هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. محمية طبيعية نواصل فيها ما بدأنا، نواصل اكتشاف المحميات الطبيعية التي يحتفظ فيها صاحبها بكل شيء غالي وقيم وخايف عليه من الاختفاء. أصدقائي المستمعين، أنا الآن سعيدة جداً وأنا أقف أمام البوابة الرئيسية لأستاذ جامعي، الأستاذ الدكتور محمود العدل، مدرس اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة. أهلا وسهلا دكتور محمود. أهلا بحضرتك وسعيد جدا بصديقتي العزيزة الأستاذة منى غانم. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحضرتك ومستمعينا الكرام بألف خير وسعادة وسلامة يا رب. أنا سعيدة أن أنا بلتقي بحضرتك في رمضان هنا وجايين المحمية بنقضي وقت سهرتنا. سعيدة جدا وحاسة كده أن أنا حاجب في المحمية حاجات جميلة وقيمة. يا رب تكون سهرة سعيدة ومستمعينا جميعا يشعروا بالسعادة في الأيام الكريمة اللي بنشهدها حاليا. احنا واقفين دلوقتي قدام البوابة الرئيسية واسمها حلوة قوي المحمية الطبيعية دكتور محمود. الخير والعلم. اولا بشكرك جدا دكتور محمود على استضافتك لينا وسماحك اننا نتجول فيها بحرية. انا اللي بشكركم وتشرفوني وتنوروني دايما يعني. طيب تسمح لنا بالدخول؟ تفضلك. دكتور محمود العدل، أستاذ اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة، أول ما دخلنا المحمية هنا شايفة صورة جميلة وكبيرة في صدارة المحمية، الصورة دي تفاصيلها إيه؟ أكيد الصورة دي لكل إنسان بيكون في حياته شخص مؤثر، وأكيد أهم شخص في حياتي هو والدي أدام الله عليه الصحة والعافية، اللي أحب دايما أحتفظ بصورته في قلبي وعقلي دائما. هنبدأ الجولة وشايفة قريب مننا هنا ركن القيم، ركن القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك جايبها هنا المحمية. يعني أهم حاجة في القيم المصرية طبعا اللي بنتمنى اللي احنا نحافظ عليها وإن كانت قلت في هذا الزمن، هو حب الجيران لبعضهم البعض، وخصوصا لما تشوف النهاردة إن كل العالم بيتكلم عن مؤسسات التربية، وأهم مؤسسات التربية بعد البيت هي الجيران. يعني صنفت الجيران قبل التعليم أو قبل المدرسة. ليه؟ لأن الجار ممكن أنه يقيم سلوك الإنسان ويداري عيوب ويظهر عيوب البعض لا يراها مثله. يعني زي إيه دكتور محمود؟ زي حاجات كتيرة قوي النهاردة في المجتمع، إن النهاردة أبسط شيء الجيران ما يعرفوش بعض، فدي بقت ظاهرة سلبية يجب أن يتم تضاربها. يعني عدم التعاون بين الجيران وبعضهم البعض ده بقى شيء مؤسف في المجتمع. نعم. نتمنى ان كل الحاجات دي ترجع بروح ايجابيه وننفض عن انفسنا غبار السلبيه التي نحتمي بها او التي سيطرت علينا. ود الجيران كمان بيحمل في طياته حاجات حلوه قوي، التراحم والتكافل، الخدمه لوجه الله. يعني ما فيش اي مصلحه مثلا من وراء هذا التراحم، بيحمل في طياته ما نعليش صوتنا، الجار ممكن يسمع، ما ناذيش حد بصوتنا، ما نطلعش شايلين اكل وحد محروم. ما نطلعش شايلين اكل، ما يعني تجيب العاده المصريه الاصيله اللي هي تبادل الجيران لبعضهم البعض في الطعام. ما يطلعش لابسين لبس غير مهيئ اللي احنا نخرج بيه خارج البيت، ولو كان حتى في بلكونة المنزل او في شرفة المنزل. ليه؟ لان الجار له حرمة. يعني احنا دايما ورسول عليه السلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هذا معنى الحديث واضح جدا وبيدي قد ايه مدى احترام واهمية الجار للجار. دكتور محمود، هنا في المحمية مجموعة من الشخصيات القوية والمؤثرة والشخصيات المبهجة أيضا اللي دايما تحرص على وجودهم معك. يعني سؤال حضرتك سؤال كبير قوي. الشخصيات المؤثرة أولا، أنا على المستوى الشخصي في شخصيات كتير جدا، لكن خليني أتكلم على المستوى العلمي والمستوى الأكاديمي. في المستوى العلمي مثلا ما أقدرش أنسى فضل أستاذي المرحوم الأستاذ دكتور صفصافي، أستاذ الدراسات التركية رحمه الله. وبالمناسبة هو توفي أول يوم في رمضان من حوالي عامين بالضبط، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ده من أكثر الشخصيات وأهمها أثرا بالنسبة لي في الحياة العلمية. ولكن لما أرجع بقى للكتب التاريخية اللي أنا عايز أتكلم فيها أستاذ منى، أنا بحكم تخصصي في اللغة التركية زي ما حضرتك ذكرتي دارس للتاريخ العثماني، وبقول إن التاريخ العثماني وما به من سلاطين ومن حكام ليس ملكا للدولة العثمانية فقط، هو ملك لمصر، ومصر لها فضل على الدولة العثمانية. لو بحثتي عن دور مصر في التاريخ العثماني، وده كان أحد مؤلفات أستاذ الله يرحمه، وطبعا كان يعني ما مش أي حد يقدر يكتب الكلام ده، يقول للعثمانيين مين مصر في تاريخكم، وكانت دولتكم إيه قبل مصر، وكانت دولتكم إيه بعد مصر. تخلينا أقول إن فترة مصر في التاريخ العثماني أو السلطان سليم الأول ودخوله مصر كشخصية تاريخية من أكثر الشخصيات المؤثرة بالنسبة لي كشكل تاريخي ومصر. لو حابة تتكلم عن الرؤية ديت ليه جات منين وأثارها إيه وسببها إيه، أقول لحضرتك إن طبعا أنا ممكن الناس تعتقد إن التاريخ اللي أنا بقوله ده تاريخ غريب على أذهانهم، بس هو دايما التاريخ الحقيقي هو بيبقى الغريب مع الأسف. يعني السلطان سليم الأول لما جه مصر، طبعا مصر كان قبلها الحكم المملوك والمسيطر، والقصة دي مش عايزين نخوض فيها، ولكن عندما رأى الحضارة المصرية أراد أن يجعل من مصر عاصمة للدولة العثمانية. نعم. تمام. وكان هدفه في الوقت ده إن هو مش اسطنبول اللي لازم تبقى هي العاصمة الأساسية، القاهرة هي أقدم من اسطنبول، والقاهرة هي مدينة يعني صنفت ودائما مصر ببلد الأنبياء وبلد الحضارات. نعم. التاريخية. فكان له رؤية أن يجعل من العاصمة القاهرة، عاصمة المصرية القاهرة، عاصمة للدولة العثمانية، وأن ينشر الإسلام من خلالها إلى أفريقيا وإلى جميع دول العالم. وجاز طبعا لما شاف الوضع انبهر جدا بالحضارة المصرية، وخصوصا أن اسطنبول ما قبل سليم الأول هي كان يعني فتحت على يد جده السلطان محمد الفاتح، فكانت مرتبطة بالحضارة البيزنطية في الوقت ده. فهو وجد أن الحضارة الإسلامية الحقيقية اللي يجب أن تبنى عليها أحد أهم الدول الإسلامية ودولة الخلافة بعد الدولة الأموية والعباسية هي الدولة، طبعا الدولة العثمانية، لها أن القاهرة يجب أن تكون هي الحاضنة للدولة العثمانية. أراد السلطان سليم في هذا الوقت أن يجعل مركز الإشعاع الكوني من القاهرة، ولكن دائما تجدي زي ما بيقولوا كده المستشارون المنتفعون. نعم. فظهرت مجموعة من المستشارين قالوا له أن الخطر على الإسلام ليس من أفريقيا. تمام. نعم عندك حق في كل ما يقال عن القاهرة، ولكن الخطر على الإسلام ليس من أفريقيا، الخطر على الإسلام من أوروبا، فيجب أن تكون رماحنا وسيوفنا متجهة شمالا إلى أوروبا. فكان الاستقرار دائما، وكان دائما السلطان بالنسبة له رأي المستشار هو الرأي الغالب يعني. فكان القرار هو أن نستقر في اسطنبول، ولكن أن يكون بصمة أهل القاهرة وبصمة المصريين على اسطنبول واضحة. ومن هنا جاءت فكرة نقل الفنانين والعمالة المهرة إلى هناك. بالضبط. فكان فضل العمالة المصرية، وعلى فكرة هم نقلوا بأزواجهم وأولادهم، وليس كما يعتقد البعض أنه نقل العامل ونقل العامل قصرا، وهذا أمر مستحيل مع العقل البشري، لأن العامل الفنان أو العامل الماهر لابد أن تحافظي له على عقله. مكملين مع حضرتك دكتور محمود العدل في محميتك المبهجة واللي فيها الحقيقة تاريخ واللي فيها أصالة، مكملين وشايفة رفوف جميلة من الكتب القليلة المنتقاة. مختار طبعا عدد قليل دكتور محمود جايبه هنا المحمية. إيه الكتب دي؟ يعني الكتب ده زي ما حضرتك شايفة هيبقى بحر واسع قوي. هو اهمها طبعا الكتب المرتبطه باللغه، الكتب المرتبطه بالتاريخ، لكن خليني اقول لحضرتك ان دايما الكتب المصريه، وانا من عشاق هيكل ومن عشاق هويدي ومن عشاق يوسف الفقي وغيرهم من الادباء وكتاب مصر الكبار، يعني لما تقرا الكتاب هو الكتاب افضل صديق في هذا الزمان. يعني عندنا الكتب طبعا على الجانب الاسلامي، الامام الغزالي او الشيخ الغزالي وخالد محمد خالد وفضيله الشيخ الشعراوي وفضيله الامام جاد الحق رحمه الله وائمه الازهر جميعا ادام الله عليهم الصحه والعافيه وعلمهم وبركاته. دكتور محمود، جنب رفوف الكتب شايفه رفوف جميله من القصصات الصحفيه، هو حضرتك من هواة القصقصة من الصحف والاحتفاظ؟ انت عارفة القصقصة ديت ده كانت إدمان وأنا في ثانوي مثلا أو إعدادي، وكانت مقالات الأهرام، يعني أنا بقرأ الأهرام من أيام مش عارف من أيام كان الأهرام ده بخمسة ساغ بأمانة والله، يعني كنا دايما على طول نشتريه، وكان في طبعا صندوق الدنيا للراحل الجميل أحمد بهجت اللي هيفضل على طول موجود معانا أحمد بهجت مهما اختلف الأسماء. حضرتك بتحب تحتفظ بصندوق الدنيا؟ صندوق الدنيا ده يعني اللي حطه في الصفحة التانية كان ظالم الصفحة الأولى بصراحة، لأن كان يجب أن يكون دائما بالظبط، كنا بنفتح على طول نبص عليه، محدش يقرا العنوان، كلنا يفتح صندوق الدنيا احمد بهجت كاتب لنا ايه النهارده. بالاضافه طبعا ان كان الاهرام دائما متنوع او مستقر على سلسله من المقالات الاسبوعيه لكتاب والاخرين بشكل مستمر، فتعرفت من خلال الاهرام على مجموعه كبيره جدا من الادباء والكتاب. دكتور محمود العدل، ماشيين ومكملين ولقي زرع جميل قوي جوه المحميه، زارع ايه دكتور محمود؟ اي زرع بحبه، لان انا في الاصل فلاح، فالفلاح دايما يحب اي لون اخضر، لان دايما اللون الاخضر البيئه اللي نشات فيها، انا نشات في قريه من قرى مدينه المنصوره، دايما احسن مكان ممكن تلاقي نفسك فيه هو المكان الريفي او مكان التربه الزراعيه اللي بتنتمي اليها. طيب احنا ماشيين ومكملين وسمعين صوت طالع حوالينا من السماعات في المحمية، اكيد في السهرة الجميلة دي هنسمع سيدة الغناء طبعا ام كلثوم. اسمح لي نقرب شوية من السماعات نسمع جزء ونرجع تاني. مكة وفي Thank you. مرة أخرى أصدقائي المستمعين ومحمية طبيعية ودكتور محمود العدل أستاذ اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة. دكتور محمود، رحلات حضرتك طبعا بلاد كتيرة في العالم وسافرت، وشايفة دولاب للهدايا التذكارية، سوفونيرات جايبها واضح انها حاجات من برا مصر، يا ترى ممكن تفرجنا عليها ايه قصتها؟ اتفضلي طبعا تنوريها وتزوديها دايما. كل مكان، اكتر مكان زرته بحكم تخصصي هي كانت تركيا، وفي الحقيقة اللي أنا بعترف إن أنا زرت تركيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى أن بعض الأتراك لما أجلس معهم يقولوا لي إزاي إحنا ما رحناش الأماكن دي، إحنا ما شفناش الأماكن دي. لكن أنا خدت رحلات في تركيا خصوصا وأنا طالب ما بعد الماجستير وقبل الدكتوراه، وكانت حوالي 8 شهور بشكل متصل، فكان فيها نوع من المتعة والسياحة والتعرف على أصول الحضارة التاريخية القديمة من خلال القصور. يعني في شيء يجب أن يذكر في تركيا، إن هم عندما أرادوا تغيير شكل الجمهورية من أو شكل الدولة من الخلافة إلى الجمهورية، احتفظوا بكل ما هو قائم من أصول عثمانية قديمة في القصور وفي الممتلكات بتاعتهم، ما زالت شاهدة حتى الآن. ده منذ زمن كمال أتاتورك. منذ زمن كمال، يعني عندما أراد كمال أتاتورك تحويل الدولة من إلى دولة علمانية وإلى جمهورية تركيا الحديثة تمام وإلغاء الخلافة العثمانية، احتفظ بكل ما هو منتمي وأصيل من الدولة العثمانية. ما أهملش حاجة قبل كده، ما هدش حاجة. لا، لم يهمل، بل أنشأ وزارات وهيئات مختصة للحفاظ على هذا التراث. إذا لما بتروح النهاردة وتزور الأماكن دي وتشوف التراث الإسلامي هناك، وإحنا مرتبطين جدا ببعض. طيب، واقفين قدام بقى دولاب الهدايا التذكارية، يا ترى إيه الحاجات دي؟ إيه الحاجات اللي حضرتك جايبها وبتفكرك بأيامك هناك؟ كل شيء أكيد، بكل صورة المنطقة، كل صورة الحي، كل صورة بتمثل لي ذكرى أكيد طبعا. جايز كمان العمل، تعرف صورة العامل البلدية أو المحليات هناك، وهو بيشتغل وهو بيقوم بدري عامل النظافة، وهو قبل طلوع الشمس تلاقيه في الشارع بيشتغل وبينظف. كل دي حاجات صراحة تعجبني جدا في المجتمع هناك، اللي هي جدية العمل والتزامه في الشارع. دكتور محمود، من شوية وحضرتك بتتكلم وإحنا معديين، لقيت بوابة جانبية مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا، يا ترى مين اللي حضرتك مانع دخوله هنا في المحمية؟ الإنسان اللي همنعه من دخول المحمية بتاعتي هو أولا الإنسان اللي ما حسش إن عنده جدية لطالب، يعني طالب العلم الغير جد، ده بمنعه من دخول المحمية بتاعتي. بيجي لي طلاب من دول عربية شقيقة كلهم بيدرسوا عندي في الكلية، أول حاجة بقول له ما تضيعش غربتك وسفرك في إنك تضيع الفرصة اللي انت فيها النهاردة كشاب أو كشابة أو كولد أو كبنت. يعني وبختار دايما أولادي من الطلبة وبناتي من الطلبة والطالبات اللي يحبوا يسافروا برا، أقول لهم انتوا رايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه، تعالوا قدموا لي كشف حساب عن الرحلة. تقول لي ده انا اتسوقت في كام يوم في الاسبوع. لا، انت ما كنتش راح تتسوقي، ده انت راح تدريسي وراح تجيبي وتجيبي. فالطالب اللي مش مجتهد او الطالبة اللي مش مجتهدة من تلامذتي هي دايما اللي همنحها من الدخول المحمية بتاعتي. وخصوصا انت دايش عارفة حضرتك ان احنا من جمال العمل الاكاديمي الجامعي ارتباط الطالب والطالبة باستاذهم. ولكن اللي مش هيدخل المحمية بتاعتي هو اللي مش عايز يلتزم بهذه القواعد، هو اللي مش عايز يعرف ان احنا مهما نختلف مع بعض احنا بيت واحد واحنا اهل واحنا اخوات، واختلافنا وثقافة اختلافنا دي كلها دليل على ثرائنا وليس دليل على ضعفنا. محمود، ايه النتيجة اللي متعلقة على الحيطة دي؟ هي نتيجة فاضية بس فيها ورقة واحدة. اكيد اليوم ده او الورقة دي يا استاذ منى هيكون هو يوم واحد رمضان. واحد رمضان ما خبيش عليك هو اكتر الايام اثرا في نفسي وفي قلبي. واحد رمضان في اي سنة من السنين؟ في اي سنة، مثلما يأتي رمضان يأتي الخير. عندما يأتي رمضان تأتي كل ما تبحثين عنه، تحس ان الدنيا كلها بتتغير في يوم وليلة، سبحان الله. والله يعني فعلا، ومن اول ليلة في رمضان. رمضان في مصر مختلف، يا ترى قضيت رمضان من شهور رمضان اللي فاتت برا؟ يعني انا عشان بحب رمضان في مصر ما احبش اسيبه بره مصر، لاني بزعل قوي وباجل كل سفري لما بعد رمضان او قبل رمضان، لان رمضان في مصر مش هتلاقيه في اي مكان في العالم. هو اكيد كل دوله لها مكانها ولها ذكرياتها ولها طقوسها في رمضان، بس بقول ان هي مصر. ودي حتى كلمت مع كتير قوي من اصدقاء الاتراك، وكانت مجموعه من دول عربيه قالوا لي احنا بنيجي رمضان عشان بنعشق رمضان في مصر، لانه فعلا رمضان. فطبعا هو البعض بيفضل العمرات وهذا، وطبعا دي ايام جميله كلها ربنا يكتبها لكل من يريدها يا رب العالمين، ولكن بنقول جو رمضان والجو العائلي وجو الصيام في رمضان ونسماته زي ما حضرتك تفضلت وقلتي مش هتلاقيها بره مصر اكيد. دكتور محمود، الركن اللي احنا معدين عليه دلوقتي ده حضرتك كاتب عليه ركن الذكريات، واضح ان هو مليء بالمشاعر الإنسانية. ايه ركن الذكريات ده؟ الذكريات هي اهم شيء في حياة الإنسان، هي ذكرياته، وجاي ذكريات الطفولة وذكريات ما بعد الطفولة، ذكريات الشباب، ذكريات العمل، وخصوصا لنا قمت بأعمال عديدة. أنا يعني بقول لأصحابي دايما أنا ما فيش مجال ما تركتوش، ما فيش مجال ما اشتغلتوش، ودايما بقول للطلاب عندي ابحثوا دايما عن العمل والتعلم، اشتغل وادرس. جميل قوي إن, إن, إن, إن كلما ضاق الوقت كلما اتسع. دي طبعا كلنا يعني نقدر إمتى ننظم وقتنا، نقدر حلوة قوي الجملة دي. كلما ضاق الوقت كلما اتسع، لأن فعلا لو سبنا وقتنا بشكل غير منظم وبغير محدد الوقت يعني تقدر تقول عليه هوا بيطير دلوقتي. صحيح. يعني ثقافة دكتور محمود، ثقافة إن الطالب يشتغل وهو بيدرس، يمكن هي هنا في مصر موجودة بس في نطاق ضيق، لما يكون فعلا الطالب ده مثلا محتاج إلى المال، لكن هي كثقافة موجودة برا، رأي حضرتك فيها إيه؟ اعتقد ان هي بره هي اساس العمل، يعني ما فيش طالب بي بي بي بيدرس وما بيشتغلش، ده شيء طبيعي جدا. وعايز اقول برضو الثقافه دي اعتقد بدات تتغير دلوقتي، يعني انا بدرس في احدى الجامعات الحكوميه بشكل منتدب، فلقيت 2 من الطلاب جاوا لي بيحضروا معايا الامتحان، يا ابني ما شفتكش في المحاضره خالص، انت كنت فين؟ قالوا لي يا دكتور احنا بنشتغل. طب بيشتغلوا ايه؟ فحكوا لي على ظروفهم، فلقيت الولدين يعني عندهم من الجديه والرجوله والعلم، يعني لقيتهم مذاكرين الماده بتاعتي بشكل كويس جدا جدا جدا عن الطلاب اللي كانوا بيحضروا. فهي دايما اللي بيشتغل، خلي بالك يا استاذه منى، الشغل مش مساله اللي انا محتاج فلوس بس، لا ده انا بقول يا جماعه الشغل هو الاحساس الانسان بذاته، يعني دايما الوقت الفراغ هو اكتر شيء مميت بالنسبه للانسان. وانا كنت بقى يعني دايما ليا نقاشات حادة كده مع بعض أصدقائي، أنا نفسي طالب الثانوية العامة يرجع تاني يروح الفصل. طالب الثانوية العامة لما يروح الفصل ويحضر الطابور ويخلص دراسة الساعة 1 الظهر، هيحس بحياته في نظام، هيحس بقيمة اليوم الدراسي عنده. هتيجي تحاسبيه في آخر الثانوية أو في آخر السنة أنت جبت كام، وجابهم بالتزامه ومجهوده. لكن النهاردة لما طلعوا من درس السنتر سنتر لدرس، فأنا ضيعت قيمة الالتزام عند الطالب أو عند، فدايما وكنت ودايما بقول إن هو الطالب شغلته ايه؟ خليك طب احضر مجرد حضورك في المدرسة ده عملك. فارجع بس لسؤالك اللي هو ارتباط العمل بالدراسة، اكتر ما انجزت في حياتي الشخصية من دراسات اثناء عملي. الله. صراحة يعني، ودي عن تجربة، وبتمنى كل مستمعين ان كل واحد يرتبط بيها دائما، العمل والدراسة سبحان الله كأنهما قطبي قطار يسيران بعضهما البعض. وخصوصا ان احنا لو نظمنا وقتنا واستطاع الإنسان أن يضع من وقته بعض التنظيمات أو بعض الأسس في حياته، سيتغير الموقف بشكل كامل. دكتور محمود العدل وحضرتك أستاذ جامعي، إيه أكتر حاجة هنا حطيتها في المحمية قيمة بتحب دايما تنقلها للطلبة والطالبات عندك؟ أكيد أكتر حاجة بقول لهم اللي يعرف معلومة يقولها لكل الناس، واللي عنده علم يجب أن يقوله على الملأ للجميع، ودايما القراءة الصحيحة والتعمق في المعلومة تعطي ثقل. يعني كنت بتكلم مع الطلبة بتوعي على موقف السرة، وموقف السرة في التاريخ المصري اللي هو سلسل خزانة المصرية التي كانت تخرج من الخزانة المصرية إلى بيت الله الحرام وإلى السعودية وإلى مكة. فكان المعلومات دي اتفوجئت ان الطلاب عندي ما يعرفهاش، فيعني فبنتكلم نقول لهم لا ده احنا كثيرا ما اطعمنا وهذا ليس فضل منا بل كواجب علينا. ده احنا حتى طعام علف الحيوانات اللي كانوا موجودين في الدول العربية او في السعودية بمعنى اصح كان يخرج من ضمن موقف السرة. موقف السرة كان استمر لحد امتى هذا الموكب دكتور محمود؟ حتى انتهاء العصر الملكي على ما اعتقد، هو عندما بدأت ظهور البترول في الدول العربية والسعودية. اخيرا دكتور محمود العدل استاذ اللغة التركية في كلية اللغات والترجمة، احنا دلوقتي بنأخذ طريقنا لباب الخروج، اقتربت جولتنا من الانتهاء، ولكن احب اقف شوية عند بعض اللافتات. هي لافتات معلقة على الجدران شفتها من اول ما دخلنا ولفينا في المحمية، هي لافتات تحمل قد تكون مقولات او جمل قصيرة. أكيد بحكم التخصص في اللغة هقول إن مقولة من عرف لغة قوم أمن مكرهم، فطبعا دي الدليل على أفضلية علم اللغات وأهمية علم اللغات بالنسبة لأي باحث أو أي طالب. أعتقد إن تعلم اللغة مش نقل مفردات، لا هو نقل للثقافات، نقل للتراث، وخصوصا عندما تكون اللغة هي لغة إحدى الدول الإسلامية. إلا فيت التانية دي دكتور محمود، واتقوا الله ويعلمكم الله، صدق الله العظيم. الآية الكريمة دايما إن كل علم مرتبط بتقوى الله، فاللهم اجعلنا من المتقين ومن طلاب العلم. كل الشكر في نهاية هذه الجولة في محمية طبيعية خاصة جدا لأستاذ جامعي ومثقف. أشكرك جدا دكتور محمود العدل، أشكر حضرتك كرمك في استضافتنا وتركنا كده نتجول في أركان المحمية بهذه الحرية. أنا اللي بشكرك جدا جدا أستاذة وصديقتي العزيزة أستاذة منى غانم، وبتمنى دايما يا رب أن تكون حلقاتك دايما مؤثرة في شباب مصر كما عهدناك دائما. يعني شكرا. أشكرك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك ومستمعينا الكرام بألف صحة وسلامة. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.